الأحاديث الفاضلة عنه في الأحاديث المتبعة التي لم يجري عليها العمل. لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها اي على عموم المطبوع في الشارع، لان النص العام الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام هو أعلم بدلالته ممن يأتي من بعده. فأما يستدل البعض بعموم ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري، فإن جرى فيكون عمل شبهة، فإن لم يجري فيكون عمل بدعة ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم. والنظر على هذا مثلا واضحا، ربنا عز وجل يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه نصوص عامه في وصف المسلمين بانهم طبيعتهم انهم يذكرون الله كثيرا. سنانا لهذه العمومات ياتي رجل المجتمع فيؤذن لصلاه الليل، لقد هذه بدعه فشاف اتقوا الله فلا اذكر الله وحده فاتذكرون علي ماذا؟ هل انا لما اقول اشهد ان لا اله الا الله انا اشركت موحد او واحد الى اخر الكلام؟ فسنقول له: هذا التوحيد وهذا الذكر الذي انت تصدق به بمناسبه صلاه الليل، هل فعله الرسول عليه الصلاه والسلام؟ سيكون جوابي: لا، ما فعل. طيب لماذا لم يفعله؟ استهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل. قلت: طبعا لا. اذا لما لم يؤذن المشروع صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الاذان جوعا فلابد من ان يقول هذا المبتدع فعل شيئين، لا اذن المشروع لانه ما هو مشروع، والا هو مشروع ومثل القرون ومثل الصحابه والتابعون الى اخره، حتى ياتي هذا المبتدع ويستدل بنصوص عامه على هذا الذكر الخاص وعادته في مكان خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاه والسلام فيه. هذا التشريع من اجله لكن يستند الى عمومات لا يجري العمل عليها. شيخ انا بصراحه ما ينتظرون حتى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.